اللهم الغير رسول وترجو لك والدم حلي اللهم الغير رسول وترجو لك وموت لا لا لا لا احنا نحور مرار في اللغي ظلمي وموت لا لا لا لا احنا نحور مرار في اللغي ظلمي إنا هنوني نحنا وزن قصف غلبرو ووضي حرقتي وزن قصف غلبرو ووضي حرقتي صوتي وليني.